أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني قلنا في سورة الحجرات قلنا وفيه إن الله عليم خبير لا قالت الأعراب ثم قال تعالى قالت الأعراب آمنا قال هم نفر من بني أسد قدموا المدينة في جدب فأظهروا الشهادة وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها ويقولون أتتك العرب بأنفسها على رواحلها وجئناك بالأنفال والذراري يريدون الصدقة ويمنون عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا جئناك احنا العرب وجئناك بالذراري وجئناك بكل شيء لأنهم يريدون يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الصدقة، ولكن وسخوا المدينة شغلوا أهل المدينة وهم بلا أظهروا الشهادة ما قد به إيمان. ثم قال تعالى لنبيه قل يا محمد لهؤلاء الأعراب لم تؤمنوا، أنهم قالت الأعراب آمنا كذبهم الله سبحانه وتعالى، قل لم تؤمنوا تكذيبا لدعواهم مع أدب حسن مع أدب حسن حيث لم يصرحوا فلم يقول كذبتم، والإيمان التصديق مع الثقة وسكون القلب، والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكونوا حربا للمؤمنين بإظهار الشهادتين باللسان من دون مواطاة القلب له، وهو المراد بقوله ولكن قولوا أسلمنا أي أقررنا باللسان. الإيمان هو إقرار داخل القلب وسكينة داخل القلب وعمل في القلب، لكن أنتم ما أنتم من أهل هذا، لكن أنتم استسلمتم قولوا أسلمنا لا تقولوا آمنا، لأن الإسلام هو باللسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص أصبح الإنسان مسلم، لكن الإيمان شيء آخر، تعامل في القلب وتعامل بإخلاص وتعامل آخر تماما. قال الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله سبحانه وشهادة منه على أن الإيمان قول مقول وعمل معمول واعتقاد في العقول، وتكذيب لمن قال بغير ذلك من أن الإيمان قول بلا عمل لهم المرجئة يقولوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو سرق ولو زنى ولو فعل ما أراد، من بس أن الإيمان مجرد قول بلا عمل. إذا قد الإنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من إيمان، إذا هم بالله ذرة من الإيمان، إذا قد وحد بعض يقول إذا قد قال أشهد أن لا إله إلا الله فقد ضمن الجنة. والمرجئة يقولون يعني هو قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل ويرجئ الأمور على أن الإيمان قول مقول وعمل معمول، قول مقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل معمول الأعمال يعني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عمل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل، قول مقول وعمل معمول واعتقاد في العقول، لا بد من الاعتقاد ان هذا العمل وهذا ايمان وهذا عمل لله سبحانه وتعالى وفيه طاعه لله سبحانه وتعالى وفيه تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب مناهيه. وتكذيب لمن قال بغير ذلك من ان الايمان قول بلا عمل، فاخبر سبحانه عن الاعراب الذين قالوا واقروا وصدقوا ولم يعملوا انهم في قولهم انهم مؤمنون مبطلون وكاذبون، وأمرهم أن يقولوا أسلمنا، ومعنى أسلمنا فهو صدقنا واستسلمنا للحكم. ألا ترى كيف يقول كيف قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ولكن قولوا أسلمنا نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يريد لم يصح الإيمان لكم ولم يدخل في قلوبكم بالقول دون العمل، فلستم من المستسلمين العاملين ولستم من المؤمنين المخلصين. قال في الكشاف وقوله ولما يدخل الإيمان إلى آخره ليس بتكرير لقوله لم تؤمنوا من غير زيادة فيه، بل فيه زيادة وهي التوقيف لأنه حال من قوله أسلمنا، أي التوقيت لما أمروا به أو لما أمروا به أن يقولوه، لأنهم لم يؤمروا بذلك القول مطلقا، لكن ما دامت قلوبهم غير مواطئة لألسنتهم ولما فيها من معنى التوقع، وذلك المعنى دال على أنهم قد آمنوا فيما بعد. قال في التجريد يعني لأنه مؤقت، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى اللحظة هذه اللي أنتم فيها فلا زلت لم يدخل الإيمان، لكن قد يأتي فيما بعد. قال في التجريد ويحتمل أنه إخبار من الله معطوف على تؤمنوا، أي لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصدقوا وإنما أسلمتم تعوذا من القتل، ولما تفيد استمرار النفي إلى وقت الكلام فقط، ما تفيد الاستمرار في مثل لن اللي قالوا تفيد اللي تفيد التأبيد لن تراني. وقال الهادي عليه السلام معنى قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تعملوا أعمال الإيمان فلم تعزم عليها قلوبكم من الطاعة لله والعرفان، لأن ذلك كله من شرط الإيمان، ولا يكفي الإقرار بالله وبالرسول باللسان، يعني لا بد من عمل تصديق بالجنان، لا بد وعمل بالأركان، يعني لا بد من عمل بالجوارح. قلت ويدل على هذا ما رواه المرشد بالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نادى بصوت أسمع العواتق في أجواف الخدور، يعني النساء في بيوتهن، فقال يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تذموا المسلمين ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته. قال الهادي عليه السلام ثم أخبر سبحانه أنهم تابوا ورجعوا إلى العمل، فعملوا بعد القول واعتقدوا طاعة للجلال والطول. نعم. ثم أخبر سبحانه أنهم إن تابوا ورجعوا إلى العمل فعملوا بعد القول واعتقدوا طاعة للجلال والطول، فعملوا بأمره كله وانتهوا عن نهيه كله، وكانوا مع إقرارهم بالوحدانية عاملين مجتهدين، كانوا من بعد ذلك عنده من المفلحين. وصح لهم به اسم المؤمنين، وذلك قوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلسكم من أعمالكم شيئا، ظهر أعمالكم نافع، ها؟ لا يلسكم من أعمالكم شيئا، نافع أعمالكم ما فيها؟ لا نعم، وألته لثا نقصه نقصا وظلمه ظلما، يريد لا ينقصكم من جزاء أفعالكم وسعيكم، ولو كان كما يقول أهل الجنة، ولو كان كما يقول أهل الجهل والبهتان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان قول بلا عمل، لما قال ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، ولما قال للأعراب الذين وحدوا وشهدوا بالشهادتين وصدقوا وجاهدوا ولم يعملوا بكل الفرائض، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يريد سبحانه أنهم لن يكونوا أبدا مؤمنين حتى يكونوا للفرائض كلها عاملين. لابد قلنا من ارتباط القول بالعمل، ما لم يرتبط القول بالعمل فلا مجال أن نقول، قد نقول مسلم بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا ينطبق عليه كلمة الإيمان، هذا يقولها مجرد استسلام وهروبا من القتل إذا كان المسلمين هم الأقوياء. إن شاء الله هالزرقاء ما يبردوا، سكر يا عبد الله. فلا بد من ارتباط القول بالعمل حتى يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وله حكم الإيمان، قد يكون له حكم المسلم في الظاهر بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حكمنا عليه بالإسلام ودخل مع المسلمين وحقن دمه وحقن ماله وحقن عرضه، لأن لا نستطيع أن ندخل في داخل اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى شققت على سويداء قلبه واطلعت على سويداء قلبه حق خالد بن الوليد لما قتل اسامه بن زيد، بغينا نقول اسامه بن لادن، اسامه بن زيد لما قتل الرجل هذاك وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فشد عليه وقتله ويقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انا مسلم انا كذا، قال لا ما بالله انه من خوفه من المسلمين. نعم، فلما اتوا الى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قال اقتلته ويقول لا اله الا الله، اقتلته يعني حتى عنف اسامه، قال اسامه والله اني لوددت انني لم اكن قد اسلمت، يعني لان الظاهر دائما نقول نتعامل دائما مع الظاهر، فالظاهر اللي امامنا مسلم ما دام قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن من يتعامل مع علام الغيوب؟ فاذا عند الله سبحانه وتعالى لا يعتبر مؤمن، لان الايمان شيء والاسلام شيء اخر. وطبعا حتى هناك خلاف في تعريف الايمان والاسلام، منهم من يقول ان الايمان هو الاسلام، منهم يعني اذا دخلنا في تعاريفها وخلافاتها، لكن احنا نتحدث الان في منطلق تفسير هذه الايه فيما ورد لنا الان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ثم اخبر سبحانه انه يغفر لهم ويرحمهم ان تابوا، فقال ان الله غفور رحيم، أن يقبل توبتهم ويهب لهم مغفرته ورحمته بنعمته عليهم بجزيل الثواب. لأن في قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، في بداية قلنا هم قالوا آمنا، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهم لم تؤمنوا، لقد اطلعنا على سرائركم فأنتم لم تؤمنوا. نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلسكم من أعمالكم شيئا، فإن رجعتم إلى الله وتبتم إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى لا ينقصكم شيء من أعمالكم التي عملتموها وأنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، إن الله غفور رحيم أن يقبل التوبة. ثم قال سبحانه مرشدا للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن وصلنا إلى القلب، خرجنا من مسألة اللسان، هناك كنا في مسألة اللسان، هم يقولوا أسلمنا وإحنا هذا لسان، لكن الآن دخلنا إلى الحقيقة للإسلام وللإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله إنما يعني إنما المؤمنون، تأكيد لهم وحصر وقصر ووصف للمؤمنون هنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إذن الإيمان بالله الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم يرتابوا، دخلنا إلى القلب، لم يشكوا فيما آمنوا به ولا توهموا من صدقوه. قال الهادي عليه السلام فلم يحكم بحقائق الإيمان إلا لمن نعم بعد منه الارتياب في وجوه الدين والإحسان، فنسأل الله الثبات على دينه بالتوفيق لما يرضيه برحمته. ومعنى ثم التراخي والبعد فيما بين إحداث الإيمان من الفضل وبين الاستمرار على الإخلاص، أي أنشأوا الإيمان وفعلوا ما هو أفضل منه وأعلى منزلة وهو الاستمرار على الإيمان والإخلاص. قالهم قد أدوا الإيمان وأدوا الشهادة، وهناك ما هو أفضل منها وهو الإخلاص بها. لأن قد يأتي الإنسان أحيانا ويقول لا إله إلا الله، وإحنا نرددها دائما لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن فرق كبير بين من يقولها بس بلسانه وبين من يقولها متدبر لها وموقن بها ومتعامل بها ومتعايش معها ومتخيلها. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنا قد أقول لا إله إلا الله ألف مرة أو مليون مرة، وقد يأتي آخر ويقولها مرة تعدل بكل ما قلتها أنا وغيري. عندما الإنسان يستشعر وحدانية الله، يستشعر عبودية الله، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى لا إله، يعني لا بد أنه يأخذها بالتفسير أو يعني بالتجزئة، لا إله أي نفي وجود أي إله يستحق العبادة دون الله سبحانه وتعالى، لا إله موجود إطلاقا، لا إله إلا الله، ما عندنا إله يستحق العبادة يستحق هذا كله إلا واحد أحد سبحانه إلا الله، لا إله إلا الله وحده، نفي أن يكون له ولد أو زوجة أو ابن أو أي شيء لا شريك له، وجود شريك سواء شريك نحن أتينا به أو شريك يعني من الملائكة أو من الجن أو من كذا، يعني نفي مطلق وإقرار مطلق، لا إله إلا الله، لا إله أولا نفي ثم إثبات، نفي أي شيء ثم إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى والوحدانية لله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين من يقولها، لأن قال لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض وما بينهما في كفة لعدلت لا إله إلا الله بها. فلا إله إلا الله التدبر، لا إله إلا الله التأمل، لا إله إلا الله الإيمان، لا إله إلا الله يعني الإحساس بما تعني هذه الكلمة والتعايش معها، بحيث أنها تدفع من قالها تدفع عن أي معصية وعن أي ارتكاب وعن أي شبهة قد تصل إليه. ولذلك قال لا إله إلا الله هي مفتاح، مفتاح الجنة، مفتاح الإيمان، مفتاح كل شيء، كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني إن وضعت في ميزان، يعني إحنا ما عندنا ميزان عادي يعني اللي نتخيل، ولكن تخيل حتى نفهم المعنى. ووضعت السماوات والأرض وما فيها من الجبال والحجار والجن والإنس والمخلوقات وما في السماء والفلك وما فيه من الشمس وكواكب وكل ما يخطر على البال، فلو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لعدلت لا إله إلا الله بها. فمن هنا نعرف معنى أن نتدبر، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا الإنسان تعايش مع هذه العبارة فهي خير له من كما قال الله سبحانه وتعالى هي الباقيات الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال في الكشاف ارتاب مطاوع راية إذا أوقعه في الشك مع التهمة. قال فإن قلت ما معنى ثم هنا، ما معنى ثم هنا وهي للتراخي وعدم الارتياب، يجب أن يكون مقارنا للإيمان. إذا أردنا أن هناك ارتياب فلا بد أن عدم الارتياب مقارن في نفس اللحظة للإيمان. فلماذا جاب ثم وثم تفيد التراخي؟ أتى زيد ثم خالد، يعني فيه فترة بين قدوم زيد وقدوم خالد. وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارنا للإيمان. قلت والجواب على طريقين، أحدهما أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يسلم يقينا، قد يجده بعد أن أرتاح صدره للإيمان يأتي الشيطان أما يوسوس له كما جرت العادة، وهذا يعاني منه البعض والكثير يعانوا من وسوسة الشيطان في مسألة الإيمان ويدخل، لأنه سبحان الله الشيطان ضعيف ولا شيء، ولكن يأتي للإنسان فيجعله أضعف منه. الله سبحانه وتعالى يقول أن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني مستحيل نصدق الشيطان ونكذب الله، فيأتي يلعب على ناس كثير يدخلهم في الشك ويدخلهم في أشياء لا طائل من ورائها إلا المرض والشك في شيء لا يجوز له أن يشك فيه. ولكن إذا تدبر هذه النقطة وتدبر وتذكر أن الشيطان هو ضعيف حقير، يعني لو يأتيك الإنسان أنت الآن واحد يجيك وأنت تعرف أنه حقير مرتكب للجرائم مرتكب للمعاصي والمخازي يقول لك تعال أبغى أتصور معك، إيش بتقول؟ ما يشتفني إذا ما أتلسه ما أنت وشريه عشان لا توقفني. ليش؟ لأنها خبيث وإنسان قذر منحط ما ما ما ما له شيء يعني، فكيف بمن علمهم كلهم هذا الشغل؟ يعني من حقارته أن كل الشرور تنسب إليه هذا الشيطان، ومع حقارته هذه وقدارته يجي يفرض راية ويفرض تفكيره عليك أنت. يعني مسألة أن يتعامل مع شيء محسوس سهلة، بقول لك لا والله أنا ما متصور مع هذا البلية، هذا إنسان قذر، هذا إنسان ما في خير، إنسان سكير، إنسان أكرمكم الله زاني، إنسان أي قل ما شئت، والله لن يتصور معه واحد. صح فيه ناس قبلان يروح إذا شافوا فنان ولا لاعب كورة ولا شيء راح يسوي صورة للذكرى، لكن ما في باله أنه يتعامل مع إنسان كذا، لكن أنا أتعامل من الواقع اللي إحنا نعيش فيه الآن. فكذلك إبليس يعني منتهى القذارة ومنتهى، قالوا أن يعني من قذارته أن أحدهم قال كان يتناقشوا في مسألة العقيدة، هذا مصر على أن إبليس يعني ما له دور في، يعني يبغى يوصل فكرة أن الإنسان هو سبيه، هو اللي يرتكب المقاصد وكذا، والشيطان ما له دور وما له كذا وما له كذا وما له كذا. فقال لما نام رأى في المنام أن الشيطان جاي لعنده وقال أنا أشهد أنك ما قصرت اليوم، دافعت عني دفاع مستمر. قال انقلع الله يقلعك، أنت خبيث مخبث وأنت شيطان رجيم وأنت نجس، وأنا ما دافعت عنك، ولكن إني بس أوضح لهم أن النفس هي السبب وأنك أنت أتفه من أنهم يعني يحسبوا حسابك أو كذا أو كذا. قال داري وسويت كل شيء، ولأنك كذا أنا أبغى أقدم لك هدية. قال ما أبغى منك شيء. قال أنا بالله، قال أنا أسوي لك شيء يعجبك. قال طيب، قال وصلني مكة أعتمر. قال أستاذ يوصلها إلى يرويه أنها ألكى منه. قال يا أخي ركب على ظهر الشيطان باتجاه مكة، فحضر منها كرمكم الله البول، فقال وقف يا عدو الله خلني أنزل. قال من عندك؟ أنت في السماء ما حد حولك. المهم قال ما هو بذنب ولا أنه في الثوب وفي الفراش وفي، قال عليك لعنة الله اللي قام الله قدهم ملي ثوب والفراش والدنيا ما بها إبليس ولا شيء. قال هذا جزاء أني دافعت عنه. إذن قلنا بس أوصل فكرة أن الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك إلا إذا أنت ضعيف، إلا إذا الإنسان ضعيف. لكن الرجل القوي المؤمن القوي، لأنه يفترض أن المؤمن يكون ولي لله. أنا إذا أنا خوي ولا عسكري ولا جندي، عند أمير ولا عند رئيس ولا قالوا فلان خوي قوي قوة هذا الرجل، أيضا أنت ولي من أولياء الله، يجب أن تكون قوي بقوة الله سبحانه وتعالى. فمن كان مع الله فلا أحد أقوى منه إطلاقا. ما بالله أنها تريد قناعة داخلية، والله لا يقف الشيطان ثانية واحدة أمام هذا الموضوع. نعم، قلت الجواب على طريقين، أحدهما أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه، أو نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك ثم يستمر. جهما له متعلم ولا شيء، وله نظرات خاصة به يعتقد أنه هو عالم، وهما معه لا هو في ذا ولا في ذا، ودخل في مسألة وبنى على أنها هو صاحب الحق فيها وشطح، مثل الأخ اللي قال يقول الله سبحانه وتعالى يأتوك رجال، قال ما يجوز حج النسوان. أخ بير قال هذا، قلت يا آية صريحة في كتاب الله يأتوك رجال، قال يأتوك نساء، فالآية يأتوك رجال على أرجيلهم، يأتوك ناس على الجمال وعلى السيارة. قال لا أتوك، وحرم قال لا يجوز طاقة. من هذه وأشياء كثيرة يعني، بس هذا ضرب مثال. ثم يستمر على ذلك راكبا راسه لا يطلب له مخرجا، فوصف المؤمن حقا بالبعد عن هذه الموبقات، ونظير قوله ثم استقاموا. والثاني أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان لما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيها على مكانه، وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعارا باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا، كأنه لا زال جديد. ثم قال عز وجل في وصفهم في صفتهم، قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه صفة أخرى من صفات المؤمن الذي نستطيع أن نقول أنه مؤمن، هذه صفة أخرى من صفاته. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.